بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر. حمامة داخل الكمبيوتر. فكرة ورسوم نجلاء شوقي. إصدار مكتبة مصر. حمامة داخل الكمبيوتر. لم ينجح الثعلب في خداع الحمامة، ولكنه لم ييأس وفكر في حيلة أخرى. ذهب قرب النهر حيث الريح تداعب أمواجه. قال الثعلب للريح: ألا تساعدني أيتها الصديقة في إسقاط تلك النخلة؟ قشرت الريح عن أنيابها وقالت: حاضر حاضر، سأسقطها لك. وعصفت الريح بقوة تجاه النخلة، حاولت أن تسقطها مع عش الحمامة، غير أنها لم تستطع أبدا. نظرت النخلة التي قاومت هجوم الريح إلى الثعلب الشرير ساخرة وقالت: ابحث عن خدعة أخرى، سوف أبقى واقفة هنا وتظل الحمامة فوق أغصاني. اختاص الثعلب وهو يقول: حيلة أخرى، خدعة أخرى. ثم أسرع إلى بيت توتا فسألته عن سبب مجيئه، فقال لها: أريد أن تساعديني في إسقاط النخلة التي تسخر مني وأفوز بالحمامة التي تسكن فوقها. ضحكت توتا ودعت الثعلب إلى الجلوس وطلبت من الكمبيوتر أن يجد حلا لمشكلة الثعلب. فجأة ظهرت حمامة بيضاء على الشاشة. تعجب الثعلب لرؤيتها وكاد أن يقفز ليمسك بها، ولكنه قال لتوتا: كيف أحضرتها هنا بهذه السرعة؟ قال الكمبيوتر: الحمامة لا تؤذي أحدا، وهي رمز السلام، ونجدها في كل مكان، فلا يحق لك أن تؤذيها. قال الثعلب: ولكنني جائع. قالت توتا: سأعد لك طعاما من البيف اللذيذ. ابتسم الثعلب وقال: لابد أن أعتذر لحمامة السلام. قالت توتا وهي تقدم الطعام إلى الثعلب: بعد أن تملأ معدتك اذهب إلى الحمامة معتذرا. وبعد أن أكل الثعلب ذهب إلى النخلة وهو يلوح براية السلام معتذرا للحمامة. كنا مع سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر وحكاية حمامة داخل الكمبيوتر.